قد حقيقة أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام حتى إلى عيسى وآخر الأنبياء قبل محمد أوحي إليهم جميعا قال لئن أشركت ليحبطن ماذا عملك لأن جعلت لله ندا فإن أعمالك كلها أصبحت هباء منثورا فإذا كان الله قال ذلك لنبيه بأن عمله وهو أفضل الخلق بأن عمله تكون هباء منثورا إذا أشرك مع الله فالكلام من باب الأولى إلى غيره عليه الصلاة والسلام ولكن حاشا أن يجعل الرسول مع الله ندا هذا من باب البيان أنه لو قيل ذلك لمحمد فمن باب أولى لغيره ثم قال ولتكونن من الخاسرين فالرسول عليه الصلاة والسلام منذ قبل الرسالة لم يسجد للصنم ولم يشرب خمرا ولم يدعو وثنا ولم يعتكف إليه بل كان يخرج إلى غار حراء ويجلس هنالك ويتدبر في أسرار الخلق إلى أن اكتمل من عمره 40 فنزل عليه من فوق 7 سماوات اقرأ باسم ربك الذي خلق فهو لا يعرف عبادة الصنم في حياته قبل ولكن هذا من باب بيان لغيره أن لا يجعل مع الله إلها آخر نعم ولا أمكم أنا منك أن كان غالتنك وليمن دون ولا فما الله سبحانه وتعالى الله هو ينجي الله الذين اتقوا الله كاب مود كشي ما منوسرنا على الله تعالى بمفازتهم نوكا كنا جاي ويبرن ما منوك وبرن ما بك سابيك كنا جاي سنك يا مدونة الله لا يمسوهم السوء كتورا دين كلي أتي على ياسرا جون سورو سنك يا مدونة ولا هم يحزنون وفمن بولكو همي أني قمي أني جزو كفي قاتي على ياسرا جون سورو سنك يا مدونة منو بهمي كغمي وجزو كفي كسران كاكفي ويما ويما منو سلا كافر يكا على ياسرا جون سنك يا مدونة ولو يكنا جيا جون دي على كو الله خالق كل شيء أكو الله تعالى دين مسايه masami ye fem bela jelenda ibe min kalama ite min kalama fem feni alate abela jeni alaka dan fente wala ni ala subhanahu wa ta'ala nani de fem bela jelenda du wala kan ka le kelem pe de batufana okosa ko wa huwa ala kulli shay'in wakil ala de fem bela jeni kotriya tabrai ala te de fem fu ishila lahu maqalidu samawati wal ard utmana sa sanfara wulunfla دوكلو ولنفلا أكا يلما يلما النجرو بمين بلو إفهم الله سبحانه وتعالى أبي شودون تلفلالا وغتلا مياجيا أبي تلفلالا دون سوفلالا وغتلا مياجيا مسا كلمة من بوك أم مسايين دبي ولوكو الله أكو الذين كفروا إنغا ما منو نو كافر يلا فالله سبحانه وتعالى فتن موليا كابان الله سبحانه وتعالى كابانا كوما كابانا كو منو بكلامي القرآن آياو أني كابانا كو منو نبا يينيا كفلا مي سانغولو على كدام فين بلبلو منو كافر لا نو بلا جلما على كو أولئك هم الخاسرون كل ودي ما يم منو بوننا جوا أني لا هرا على كو محمد ما مكا كاو نيجا تاب مكا كاو فرافر لا نيغونكا كان محمد في صلى الله عليه وآله وسلم Koko Muhammadu ame fenkelen pe de nyini ife. O fenkelen ye jumaye. Iga fara anka. Amanka jo bato. No kelan fana ni be fara ika. Itili fana ni bato. Ama shanje shanje ani nyogonte. Komi ibana. Iku itu ika boleni indabla. Otmana sa anka afali fane andamani nyogonte uchwala. Okeni minke alako Muhammadu ma Muhammadu afo umogo nyene. Afa ghayra Allahi ta'amuruni a'budu. Yala aw be kanga ne wole kana fen wala de bato minti alaywa ayyuhal jahilun aw yakulum baliwde ayyuhal jahilun aw kulum baliw alaku wala qad uhiya ilayka

قل أف غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون فكتاسي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ألكم محمد ما كان كما سكلم تنين باتو ويفهم الله سبحانه وتعالى الرحمن مسي أولئك على كلمة باتو وإيك على بركة مسميني كسلامي مسميني إسواني كي دمفن بلاجيني في زمانتي أولئك مسائك على سبحانه وتعالى كلمة بركة ألكم وما قدر الله حق قدري أكم ما منو بكانك سنورة باتو منتي علي ku hakika la uma ala mbuye ala kangani mbuye niye uma daula di alama daula minkanka di fama ala utalama mami ni mila kafof sanfara wulu vlayin damba gai alay dukulu wulu vlayin damba gai alay baji belebele adamba gai alay kuru damba gai alay ubeni temeniko ikata sujudu be finwore minti alay wallahi ima ala ima ajorobwe ni kalila alala ikeni koko ikalila finwore la minti alay keni koko alaka buyendo utmana sa ima ala bla abla yorola wala alaka mekan kode foni yorayna wama kadarullaha akumino be jowbato ka alatoy kuma ala buyen buyena ala kangani buyemi wal ardu jami'an alaku dukulu bela jelin kabibatuhu yawman qiyama ala bini bela jelin mine sini kiyamaduna wasamawat وسنفر ولو بلا فناني من النبي فما الله سبحانه وتعالى بلو على كنينا على كنبة كساني دوكولو فين فين نبي ساني دوكولو تبلا جنبة فما الله تعالى كنينا ولا نبي على كابونية ديرا أنا ولا سبحانه ثانية بألاه تعالى وتعالى وألا كرة لا أما يشركون كبو فيما بكنها فيمن فرع الله سبحانه وتعالى على كوا نفق في الصور أقول منا ساكو في اللي بك بورونا meleke israfil obeyede ka burun fie burun fie li falani ibnu abbas ya ira ka fo burun fie akoko sabadede a folo ode ka adama din jatige ode bolo ko nafqatul faza oko fe flana be tugu ala ode ka bela jele nimne oko fe sabana be na oye kununu de ta bebe bo kaburu la ka tafa ma ala subhanahu wa ta'ala otmana sa kame fieli ko flana ni ma ni roina akotmana mna ni fieli kena buruna o minye sayatai fasa'ika man fi samawati wa man fi al-ard nu kala fin fin ni dan fin de nabe sani du kulula o bela jene o nibe mle illa man sha Allah fu minu ye ala jian ka fo lute sa o fieli in sababula lo don mo ya rako o du ye meleka ye meleke munu ken beka ala kala rshumine utmana sa ala kala rshubi minu bolo utmana sa kulu de ukofola ni qur'ana ayina ukofa ko summa nufika fihi ukhra ukofa fieni sabana bina fa idahum qiyamun yanzurun nuka ke bela jelen be kunu gabo kabula katafa ma Allah subhanahu wa ta'ala ukunu ni yela sangata ala fe ala beta kritika ni nyonche yenyuma minke dogoni bangena ibaye ye juguma min ke dogoni bangena ibaye wa sarabe di ima keneka ala te jonshi tonyo ina fafu na fo chuamina aku wa ashrakatil ardu bi nuri rabbiha nu kala du kolo be noro ya ni fama ala utalaka noro de du kolo min kofula o ye ala bna ta kunte bo du kolo min koka ni ala nana ka be fesege fesege ke jonu nyonche un ala kan na libi du kolo noro ya nu kala ووضع الكتاب ولا غف من نامي كوالي هما منو ك نابي سبا اكونو اني غفو غفو مني كوالي جوغو بي سبا اكونو او غفو بينا كنيكا اني كان منو بو سبا فناني اولو فناني بينا كنيكا ولا على بي ان جوجي اوديلا وتمنى سالك وجي ابي النبيين والنبي ما منو تشينا كان منتوما اولو فنان تكتوكو وبلا جيني فناني بينا كدامنا انفا ادمنا فوق تابل النبي ما لمنا ومي محمد صلى الله عليه وسلم على بلو بلا جلين فناني كنو وشهداء وفناني ملكة منو تيين شرعي انها كوالولا ملكة كلمة من كيني فكا نمو سبا اني من نمو فكا جمو سبا ولو بلا جلين فناني بنا كشرعي لا جو عدم دينيكا على كنو كلا وقوضي بينهم بالحق كري بيتك عدم دون يون تيني تيندي نمرا فويتالا وهم لا يظلمون ما ستة تيون سنين كيامدونا au contraire, Allah est hinanade. Udona.

كنا كفارا فحق علينا العقاب وحق علينا العذاب هذا اليوم. والله لو كان يوم القيامة الإنسان يندم فيعود إلى الدنيا لكانت يعني هناك فرصة ثانية، ولكن في الدنيا ترسب في الامتحان وتعاود امتحان مرة ثانية ثالثة رابعة، لكن يوم القيامة امتحان، إما تكون من الفائزين فتفلح وتكون من الخاسرين فتكون في النار في ندم بلا نفع. نسأل الله تعالى يجعلنا من المفلحين. ثم يقول: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فسيق هذه هو سيق الذين اتقوا ربهم إلى نعم صح ايوه اتمنى ساوتما امك من منك ولا فما انا سبحانه وتعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون الاكو كو دفلي بك نيكلينغ لنبلا جلين اتمنى ساكو دفلي ك اي اكسر لا اي سر منك اي بر منك او سرا وهو أعلم بما يفعلون ألا يدون بغي فينا ألا ما دين بفهمنه كلا جوالا تغينا ولا بات صرفا إن دفاك تغدى مسينيك يمدو أكو سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا منو كافر لا كسفت المواليك ألا قلوب السماد دي أجم قربا كتنو يفو جهنم لا حتى إذا جاؤوها فوت منمنا نوتنا سي جهنم ما فتحت أبوابها بتاسر الجهنم بنا أدائر بكم مكنا وقال لهم خزنتها نوكلا جهنم خزنتو جهنم قرديو دبي كانتو ولو جهنم دوما ألم يأتكم رسل منكم يلا كلا دمنا أو ما كاتو جيولات غلوة يلا ألا كابنكو منا أو ما كاتو جيولات غلوة كلا دمنا نوبين ألا كاكورانا أياو كلا أوكا kira de munu bi awla sira ala ka jangata yima nukela uduna galonte siga ke wala ubi kanto ha kualu bala ubi kanto hakika la chayre la kira de unana ama kurana aya unana ama walakin haqqat kelimatu l'azabi ala l'kafiri ala ka kumaka inde wajibi ala kafiri kafiri kilingi nabbe la jelika kuro de ansa la kafiri ala minke afola fana ni mamin sala kafiri la be jangata utmana sa jangata inde jago yala an kan tuwala nukela utmana sa bi kan tu jahanna kafirun numa kila dkhulu abwab jahannama akata do jahannama do dawfe khalidina fi ayyadumi bagay kudain ka tu jahannama ina fa bi ismatu wal mutakabbirin utmana sa khuira buinau kulu laban ko te jugala ummi jahannama do ولاني بلادي ني كان كان ان نصران دي يلا سام مثل بارا ما كان كون دوني دوميني سابنا انتيكا دومينا نعم

an bɛ munumunu alijinɛ kɔnɔ bi yɔrɔ la yɔrɔ min n'a y'an diya cogoya la cogoya min fana ni y'an diya fani'ama ajrul amilin nin ye nɛɛma de nin ye sara ɲuman ye sara ɲuman min n'a bɛ kɛ maa ye maa minnu y'o kɛ o ɲuman kɛ watara almalaika ala k'o donna i bɛ mɛlɛkɛw ye hafina min hawlil arsh mɛlɛkɛ minnu kɛn bɛ ka munumunu ala ka larshu kɛrɛfɛ yusabbihuna bihamdi rabbihim u kɛn bɛ ka ala subhanahu wa taala ka a masaniya ka subhanalahi fo ka caya ka tanu ka alhamdulilahi fo ka caya wakudiya bainahum bilhaq n'u kɛla ala ko k'a bɛ kiri tigɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o donna ni tiɲɛ de n'u kɛla bɛɛ lajɛlen bɛ sabati a sabati yɔrɔ alijinɛdenw olu bɛ sabati u ka sabati yɔrɔ yarabbi ala man kɛla alijinɛ kɔnɔdenw ye wa jahanamadenw fana ni olu fana ni bɛ sabati u ka jahanama na n'u kɛla ala b'i kanto wakila alhamdulilahi rabbil alamin o tumana kiritigɛ banna ala ko tanu bɛ ala ye masa min ye danfɛn ani danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masa ye o la yarabbi an ye fitinin min fɔ ka don ani jahanama cɛ ala m'o kɛla allahuma taqabbal minna innaka anta assamiu alim wa tub alaina innaka anta attawabu rahim allahuma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حينا الصلاه حيا للفلاح قامت بالصلاه قامت بالصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا استقيموا يا اخي استووا وسد الفرج حتى وجدوا الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر